الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: شخص قيل إنه معيون من فلان، فذهب صديق المعيون بجهالة إلى العائن وأخذ غترته نهبة وهرب، ثم أعطاها المعيون، وبعد فترة ندم الآخذ وتاب إلى الله، فعلى من يجب الضمان؟ هل على الآخذ الناهب الذي سلمها لصديقه المعيون، أو على من سلمت له وأخذها؟ الحمد لله، إذا كان هذا الاتهام لهذا الشخص بأنه عانك أو تسبب لك بالحسد أو العين، إذا كان هذا الاتهام اتهاما مبنيا على قرائن ودلائل ظاهرة وواضحة، فحينئذ لا تأخذ أثره إلا بعد أن تأمره بالاستغسال، بأن يتوضأ أو يغتسل ويمج في الماء، ثم أنت تستخدم هذا الماء. هذا إذا علمت أو غلب على ظنك سهولة نفسه وقبول روحه لما تتهمه به. فإن من الناس من لا يريد أن يؤذي أحدا، فإذا قيل له إنك تسببت في فلان في إصابة فلان بالعين وذكرتموه بالموقف، فلربما قال: أستغفر الله وأتوب إليه، أنا لم أكن أقصد ذلك، فيتوضأ أو يغتسل في ماء ثم يراق على المعيون من قفاه أو يغتسل به، فحينئذ هذا يعني كاف بإذن الله عز وجل في إذهاب هذا الأثر. فالأثر أو الغسول هو ما يؤخذ من العائن أي الحاسد لدفع ضرر هذه العين أو ذلك الحسد. ولكن إذا علمنا أو غلب على ظننا أننا إذا عرضنا عليه الأمر كابر مع وضوح الدلائل والقرائن التي تدل على أن فلانا هو الذي أصابه بالعين، ولكنه كابر وعاند، فحينئذ لا بد أن نأخذ شيئا من أثره، إما طاقيته وإما غترته، أي لباس فيه عرقه أو شيء من رائحته، فنيلة أو منديل أو طاقية أو غطاء الرأس. وكلما كان هذا الأثر ملاصقا للجسد كلما كان أثره أفضل وأسرع وأقوى، أو أثر شيء قد أكله من النوى أو التمر أو البطيخ أو غيرها من الثمرات، أو شيء مسته يده وهي مبلولة، كل ذلك مما ثبت بأنه نافع بإذن الله عز وجل. ويستخدمه الإنسان، يغمسه في الماء ثم يغتسل به عدة مرات على حسب قوة العين، ثم ينتفع بذلك إن شاء الله عز وجل، ينتفع بذلك. ولكن هل يضمن ما أخذ من الأثر أو لا يضمن؟ هذا فيه تفصيل بين أهل العلم رحمهم الله. فإن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ مال غيره إلا بطيب نفس منه، وكل من أخذ مال غيره ظلما وعدوانا وأتلفه فإنه ضامن لهذا المال، لأن المتقرر عند العلماء أن من أتلف شيئا فإن عليه ضمانه. وفي هذه الحالة يجب أن نرد هذا الأثر إلى العائن بالطريقة التي لا توجب فساد أخوة ولا ذهاب صحبة، إما أن نضعه على سيارته، أو نضعه تحت باب بيته، أو نضعه في مكان يرتاده كثيرا، يعني لن نعدم إن شاء الله الطريقة التي نرد له فيها ماله من غير فساد، ومن غير يعني تفرق، ومن غير أن يشعر. فإذا لم نستطع ذلك فلنضمنه بشيء جديد له، ونعطيه هذا الشيء الجديد على أنه هدية، وهو في نيتنا ضمان لما أتلفناه. فإن كنا أخذنا طاقية ولم نستطع أن نردها بالطريقة التي لا توجب مفاسد ولا انقطاع أواصر ولا قرابة، فحينئذ نشتري له طاقية جديدة ونهديها له على أنها هدية، هو يظنها هدية، ونحن في قرارة أنفسنا أنها ضمان لما أتلفناه. وكذلك إذا كان الأثر غترة أو غير ذلك، فإذا كنا نستطيع أن نردها من غير مفاسد فالحمد لله، وإلا فنضمنها بغيرها ونقدمها له على أنها هدية من باب التعريض لبقاء أخوة الإيمان، ويعني حتى لا تنقطع أواصر الصحبة. وبذلك نقول قد تحققت المصالح، وهي أننا تسببنا في يعني إزالة أثر حسده وعينه، واجتنبنا المفاسد فلم نشعره بأننا أخذنا منه شيئا. فإن قلت وهل يجوز أن نأخذ من شيئا من آثاره بلا علمه؟ الجواب نعم، إذا رفض أن يعطينا عن علمه، لأن اغتسال العائن للمعيون أمر واجب عليه، فيجب عليه شرعا بذله، قوله النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغتسلوا، هذا أمر. يعني إذا طلب منكم من تسببتم في عينه وحسده أن تغتسلوا له فاغتسلوا، هذا أمر شرعي. فإذا لم ينفذ هو ذلك الأمر الشرعي فقد تعذر الأصل، وإذا تعذر الأصل فإننا ننتقل إلى البدل، وهو أخذ شيء من أثره ولو بلا علمه عقوبة ونكالا له، ولكن لا بد أن يرد بالطريقة التي لا فساد فيها كما فصلته سابقا. وهذا الكلام الذي ذكرته إنما يكون في حق من صدقت القرائن تهمته، ودلت دلالة الحال والظاهر على أنه المتسبب بهذه العين. وأما اتهام الناس جزافا بلا برهان ولا قرينة ولا دليل ظاهر فلا يجوز التخبط باتهام الناس، ولا يجوز إيذاء الناس بإلقاء التهم عليهم في مثل ذلك جزافا بلا قرائن ولا دلائل ظاهرة. نسأل الله أن يشفينا وإياكم من كل سوء وبلاء، والله أعلم.